ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا مولانا وارفعنا وانفعنا وامنعنا ووسع علينا يا ربنا. اللهم قنا شر كل ذي شر. قنا يا ربنا قهم يا ربنا سحر ساحر وحسد حاسد وحقد حاقد. وعليك يا ربنا بالحاسد الآثم وعليك يا ربنا بالعائن الظالم. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم. بسم الله فوقاهم الله شر. اللهم قهم يا ربنا الحسد الشديد. قهم يا ربنا الأحساد والعيون يا ربنا. قهم يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا. اللهم قهم يا ربنا حسدا شديدا. قهم يا ربنا حسدا وعقدا. قهم يا ربنا حسدا وعقدا. قهم يا ربنا حسدا وعقدا. قهم يا ربنا حسدا وعقدا. تضيق الصدور يا ربنا وتعسر الأمور. اللهم قهم يا ربنا الحسد. اللهم قهم يا ربنا حسدا صارعا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم قهم يا ربنا حسد حاسد. قهم يا ربنا حسدا صارعا. قهم يا ربنا حسدا صادعا. الله أكبر. اللهم قهم يا ربنا هذا الحسد. قهم يا ربنا حسدا يجري في الدم ويسري في العظم. اللهم قهم يا ربنا هذا الحسد وهذه العيون الحاسدة. اللهم قهم يا ربنا أنفسا حاسدة حسودة حقودة. اللهم قهم يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا. اللهم قهم يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا. اللهم قهم يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا. اللهم قهم يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله فيهم يا ربنا شرا مستطيرا وحسدا شديدا عظيما وحسدا يتجدد في الرأس وفي الجسد أبطل أثره احلل عقده فك مرابطه يا ربنا اللهم اقطع يا ربنا مدده اقطع يا ربنا مدده وجفف يا ربنا مداده اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد عليهم وفيهم ومعهم وحولهم يا ربنا اطله يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة اطل يا ربنا هذا الحسد على ما آتيت وأعطيت ووهبت وأنعمت اطل يا ربنا هذا الحسد على ولد وعلى مال اطل يا ربنا هذا الحسد يا ربنا أبطله في المدرسة أصاب اللهم أبطله يا ربنا أصاب في جمعة أبطله يا ربنا أصاب في الأسواق وفي مسيار وزيارة ووليمة وعزيمة أبطل يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم ومعهم اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا واحد يا صمد ابطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا ابطله يا ربنا في الرأس ابطله يا ربنا على العقل ابطله يا ربنا على الذهن ابطله يا ربنا على الذاكرة ابطله يا ربنا على الذكاء والذاكرة القوية ابطل هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا واحد يا صمد ابطله في صغيرهم وكبيرهم ابطله يا ربنا في الوالد والولد ابطله يا ربنا في البيت وفي البلد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطله وفك يا ربنا عقده واقطع يا ربنا مدده وجفف يا ربنا مداده ورمى وكتلى أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقدرتك اطل يا ربنا هذا الحسد اخرجه يا ربنا من الراس والجسد اطل يا ربنا هذا الحسد على الحسب والنسب اطل يا ربنا هذا الحسد على ما آتيت من نعم اطل يا ربنا هذا الحسد على ما آتيت وأعطيت وكفيت وهديت يا ربنا وعلى الحظ والنصيب إنه لذو حظ عظيم أبطله يا ربنا ضيق الصدر أبطله يا ربنا أنهك الجسد أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا في الجسد أبطله يا ربنا في البيت أبطله يا ربنا أثر أبطله يا ربنا عثر أبطله يا ربنا مؤثر ابطله يا ربنا أثر، ابطله يا ربنا عسر، ابطله يا ربنا عسر. اللهم ابطل هذا الحسد، أنهك الجسد وسبب الخمول والكسل. ابطله يا ربنا كسر، ابطله يا ربنا حطم، ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا فوقهم وتحتهم ومن حولهم. الله اكبر، يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحسد، ابطل هذا الحسد غيره، ابطل هذا الحسد غله، ابطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله اكبر. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطله يا واحد يا صمد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا، اطبق على الراس وجثم على الصدر وركب على الظهر، ابطله يا ربنا لباسا، ابطله يا ربنا كساء، ابطله يا ربنا رداء، ابطله يا ربنا ازارا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا حجابا، ابطل هذا الحسد سماء وارضا وفراشا ووسادة وغطاء ولحافا. إن الله سيبطله، إن الله قادر. يحسدون الناس أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ابطل يا ربنا هذا الحسد على نعمة، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا على دين واستقامة، ابطل يا ربنا هذا الحسد على دين واستقامة، ابطل يا ربنا هذا الحسد على دين واستقامة، ابطل يا ربنا هذا الحسد على خلق عظيم، ابطل يا ربنا هذا الحسد على رفعة. ابطل يا ربنا هذا الحسد، تغلغل في الجسد، ابطله يا ربنا ضر الراس والجسد، ابطله يا ربنا سبب كربا شديدا وضيقا شديدا، ابطله خوف وفزع وروع. اللهم ابطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله، فوقاهم الله شر. فهم يا ربنا شر الحاسد اللئيم الأثيم، فهم يا ربنا شر الحاسد اللئيم الأثيم، ذكرا وأنثى، قريبا وبعيدا، إنسا وجنا. اللهم اطل يا ربنا حسده، اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم اطل يا ربنا حسده، اللهم اطل يا ربنا حسده، اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم اطل يا ربنا حسده، اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم اقتل يا ربنا نفسه، اللهم اقتل يا ربنا نفسه، اللهم اقتل يا ربنا نفسه، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا اثاره، اللهم اطل يا ربنا اثاره، اللهم اطل يا ربنا اثاره. الله اكبر. اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم اطل يا ربنا اثاره، اللهم اطل يا ربنا اثاره، اللهم اطل يا ربنا اثاره، اللهم اخرج يا ربنا نفسه، اللهم اخرج يا ربنا نفسه، اللهم اخرج يا ربنا نفسه، اللهم اصلح يا ربنا ما افسده، اللهم اصلح يا ربنا ما افسده. في الراس أفسده، اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده، اللهم أصلح يا ربنا ما أفسده، اللهم أصلح ما أفسده، اللهم اقتل نفسه الأمارة بالسوء، اللهم اقتل نفسه الأمارة بالسوء، وجهها عليهم فيهم وعليهم ومعهم وفي بيتهم وعلى ما آتيت وأعطيت ووهبت وأنعمت يا ربنا. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا واحد يا صمد، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، ابطله يا ربنا اثر على الراس على العقل والادراك والذهن، ابطله يا ربنا اثر على الذاكره والمخ والمخيط ومراكز الاحساس والعصب، ابطله يا ربنا اثر، ابطله يا ربنا اثر واثر، ابطله يا ربنا صادعا صارعا. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا واحد يا صمد، اللهم يا ربنا قهم يا ربنا الحسد، قهم يا ربنا الحسد، قهم يا ربنا مداده، قهم يا ربنا، قهم يا ربنا مدده، قهم يا ربنا نفسه، قهم يا ربنا ضره وشره. بسم الله، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا ابطله، اصاب في المدرسة، اصاب في زيارة، اصاب في زيارة، اصاب في المدرسة، اصاب في زيارة، اصاب في مسيارة، اصاب في حضور زواج، اللهم ابطله يا ربنا من الوالد والولد، من الوالدة واولادها، اللهم ابطل هذا الحسد. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا واحد يا صمد، ابطله على الجمال والكمال، ابطله على البياض، ابطله يا ربنا على حسن جسم وقامة، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا على الترتيب والتنظيم، ابطله يا ربنا على الذوق الرفيع، ابطله يا ربنا على الخلق الحسن، ابطله يا ربنا على حسن جسم وقامة، ابطل يا ربنا هذا الحسد على خلق عظيم واستقامة. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قوي. اللهم أبطله يا ربنا من الرأس وسائر الجسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم جفف يا ربنا مداده، اللهم جفف يا ربنا مداده، اللهم اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا مدد الحاسد، اقطع يا ربنا مدد الحسد، اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا مدده، اللهم جفف يا ربنا مداده، اللهم جفف يا ربنا مداده، اللهم اخرج يا ربنا كتله، اللهم اخرج يا ربنا كتله، اللهم ارق يا ربنا ماء، ارق يا ربنا ماء الحسد، ارق يا ربنا ماء الحسد، ارق يا ربنا ماء الحسد، ارق يا ربنا ماء الحسد، اخرج يا ربنا اثره، اخرج يا ربنا اثره، اللهم يا ربنا اخرج اثره يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا على الخمول والكسل، اطله يا ربنا على الدوخة والصداع والصرع، اللهم اطله يا ربنا على الإغماء والتشنج، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد على التيه وعلى الضياع وعلى الشتات، الآلات، فطر يا ربنا هذا الحسد على الجنون والقبائل وعلى الآلام والأوجاع وعلى الجزع وعلى الخوف والوسواس. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا واحد يا صمد. اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم جفف يا ربنا مداده، اللهم جفف يا ربنا مداده. فطر يا ربنا هذا الحسد، فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا كل شر، فيهم يا ربنا شر الحسد، فيهم يا ربنا شر الحاسد اللئيم ذكرا وأنثى يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا ضيق الصدر، اطره يا ربنا جثم على الصدر، اطره يا ربنا تغلغل في الجسد، اطره يا ربنا في البطن في البطن في البطن، اطره يا ربنا في الاحشاء والامعاء. اللهم اطره يا ربنا في القفا والظهر، اللهم اطره يا ربنا في الفقرات، اللهم اطره يا ربنا في العظام، اللهم اطره يا ربنا في العظام وفي الدم. اطره يا ربنا على النفسيه، اطره يا ربنا سيئ النفسيه، اطره يا ربنا دمر النفسيه، اطر يا ربنا هذا الحسد على النفسية، على النفسية تركز على النفسية وتمركز في النفسية. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا على كرب شديد، اطره يا ربنا على هم وغم وضيق صدر، اطره يا ربنا على خوف ووجل، على خوف وفزع وروع شديد. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا واحد يا صمد، فطره يا ربنا من الجلد والظفر، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا من العظام والشعر والظفر، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اخلعه يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا اثاره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذه الغيرة، اطر يا ربنا هذا الغدر، اطر يا ربنا هذه الغيرة، اطر يا ربنا هذا الغدر. اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا. الله فطره يا ربنا من البيت، فطره يا ربنا من البيت، فطره يا ربنا من البيت، سبب هما وغما وكربا وضيقا في البيت. اللهم اطره يا ربنا من البيت، اتى بالحشرات وبالنمل، اتى بالضيق وبالهم والغم، اتى بالحشرات، اتى بالثعابين، اتى بالحشرات، اتى بالنمل، اتى بالنمل والحشرات المؤذية، اتى بالثعابين والحيات. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا ضيق صدورهم، اطره يا ربنا فزعهم، اطره يا ربنا بحولك وقوتك، اطر يا ربنا هذا الحسد من البيت، اطره يا ربنا من مرفقات البيت. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد من الحوش، اطره يا ربنا مما آتيتهم، اطر يا ربنا هذا الحسد من البيت، اطره يا ربنا من بيتهم من غرف نومهم ومن الصالات والمجالس. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، اطر يا ربنا هذا الحسد على التوفيق والنجاح والتقدم والإبداع والتميز، اطر يا ربنا هذا الحسد على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسمه وقامه. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا خوف القلب وضيق الصدر، فطره يا ربنا أنهك الجسد، فطره يا ربنا على أمراض وأدواء، فطر يا ربنا هذا الحسد، فوقاهم الله شر. الشر قهم يا ربنا شر الحسد قهم يا ربنا شر الحاسد قهم يا ربنا شر الحسد قهم يا ربنا شر الحاسد اقطع يا ربنا مدده اقطع يا ربنا مدده اقطع يا ربنا مدده وجفف يا ربنا مداده وجفف يا ربنا مداده الله اكبر اقضي يا ربنا هذا الحسد فك يا ربنا هذا الحسد انزع يا ربنا هذا الحسد اصهر يا ربنا هذا الحسد اخرج يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا الحسد فك يا ربنا هذا الحسد انزع يا ربنا هذا الحسد اقلع يا ربنا هذا الحسد اللهم جزه جزع اللهم يا ربنا اصهره صهرا اللهم اخرجه يا ربنا اخراجا اللهم الان يا ربنا يقيئون الان يا ربنا يسهلون الان يا ربنا يبولون الان يا ربنا يخرجونه عرقا الان يا ربنا يخرج من الاطراف الله اكبر اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا هذا الحسد الان ينفض الجسد الان ينفض الجسد ويخرج الحسد يا واحد يا صمد طهر يا ربنا الراس والجسد طهر يا ربنا العلم طهر يا ربنا الدراية والحكمة طهر يا ربنا الدين يا ربنا طهر يا ربنا صفات طيبة فيه وفيها يا ربنا طهرهم يا ربنا تطهير من حسد شديد من حسد غلبهم وقهرهم وأعجزهم وأمراضهم وعلى الشتات وعلى التفريق يا ربنا وعلى ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير الآن يا ربنا تبطل الحسد اقطره يا ربنا من الوالد والولد اقطره يا ربنا من البيت والبلد اقطره يا واحد يا صمد اقطره يا ربنا منه ومنها اقطر يا ربنا هذا الحسد اقطره يا ربنا اقطره يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى صحة وعافية وعلى العلم وعلى الذكاء والذاكرة وعلى انشراح الصدر وعلى بسطة وعلى الثغر وعلى الابتسامة الله أكبر اقض يا ربنا هذا الحسد على العلم وعلى الفقه وعلى الحكمة وعلى الحنكة وعلى ما آتيت وأعطيت وكفيت وآويت ونصرت ورزقت يا مولانا اقطع يا ربنا مدده اللهم يا ربنا اللهم جفف يا ربنا مداده اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا يا واحد يا صمد اطره يا ربنا من القلب اطره يا ربنا من الصدر اطره يا ربنا من القلب والصدر اطره يا ربنا من العقل والفكر اطره يا ربنا من العقل والفكر اطره يا ربنا من السمع والبصر والنطق اطره يا ربنا من من النظر ومن السمع يا ربنا ومن النطق اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا واحد يا صمد اطره يا ربنا من القوة اطره يا ربنا من القدرة اطره يا ربنا من الفصاحة والبيان اطره يا ربنا من الفصاحة والبيان اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا من الحيوية والنشاط والقوة اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا مانعا اطره يا ربنا رافضا وحاجزا اطره يا ربنا ربنا بينه وبين السعادة، فطره يا ربنا بينه وبين الراحة، فطره يا ربنا بينه وبين نوم هانئ هادئ. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد بينهم وبين الهدى والتقى والعفاف والغنى، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا بينهم وبين راحة ورشد ورشاد. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم يا واحد يا صمد ابطل يا ربنا الحسد، اللهم ابطله يا ربنا، اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا مدده، وجفف يا ربنا مداده، وجفف يا ربنا مداده. اللهم ابطله يا ربنا يا تجدد، ابطله يا ربنا يا تنقل، اللهم ابطله يا ربنا يا تشدد، اللهم ابطله يا ربنا يا تعدد، اللهم ابطله يا ربنا يتهدد ويتوعد، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا يتمدد، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطله يا ربنا على الدين والاستقامة وعلى العلم وعلى التقوى. اللهم ابطل هذا الحسد، ابطله يا ربنا في اليدين، ابطله يا ربنا في اليدين، ابطله يا ربنا في اليدين، اقطله يا ربنا في الرجلين، اقطله يا ربنا في الرجلين، اقطله يا ربنا في الرجلين، اقطل يا ربنا هذا الحسد، اقطله يا ربنا في النظر، اقطله يا ربنا في السمع، اقطله يا ربنا في الفكر، اقطله يا ربنا في البلاغة والفصاحة والبيان، في اللسان في اللسان، اقطله يا ربنا هذا الحسد، اقطله يا ربنا في الأنف، اقطله يا ربنا في الخدين، اقطله يا ربنا في العينين، اقطله يا ربنا هذا الحسد، في الحاجبين في الحاجبين، اقطله يا ربنا هذا الحسد، في العينين في العينين، وفي الأنف وفي الوجنتين، وفي الوجنتين، اطل يا ربنا هذا الحسد، في الأسنان في الأسنان، وفي اللثة وفي اللثة، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا في الشفتين، اطله يا ربنا في الشفتين، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا في الشعر، اطله يا ربنا في النحر، اطله يا ربنا في الرقبة، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا في الأوردة والشرايين، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا في العظام، اطله يا ربنا ابطله، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا في القلب، اطله يا ربنا في الصدر، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا في المعدة، في المعدة، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا في الصوت، اطله يا ربنا في الصوت، اطله يا ربنا في القفا، اطله يا ربنا في الكتفين، اطله يا ربنا في الكتفين. الله اكبر، اطل يا ربنا هذا الحسد، يا ربنا يا واحد يا صمد، اطله يا ربنا من القفا، اطله يا ربنا من الظهر، اطله يا ربنا من البطن، اطله يا ربنا من القلب، اطله يا ربنا من الصدر، اطله يا ربنا من الاطراف، اطله يا ربنا من الدم والعظم والمفصل، اطله يا ربنا من البيت، اطله يا ربنا في اليقظة والمنام، اطله يا ربنا هذا الحسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا شرا، فيهم يا ربنا ضرا، فيهم يا ربنا مكرا، فيهم يا ربنا كيدا، فيهم يا ربنا الحسد من ماكر وماكرة، فيهم يا ربنا الحسد من كائد وكائدة، فيهم يا ربنا الحسد من مخادع ومخادعة، فيهم يا ربنا الحسد من خائن وخائنة، فيهم يا ربنا الحسد من نظرة من نظرة، من بصر من بصر، من عين عين عين عين، يا ربنا قهم يا ربنا حسدا من نفس حاسدة حقودة ظالمة طاغية داغية. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم هده يا ربنا هدا، اللهم انسفه يا ربنا نسفا، اللهم اطله يا ربنا بحولك. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله يحسدون الناس. اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد، اقضه يا ربنا قويا متينا عظيما، اقضه يا ربنا ساحقا وماحقا، اقضه يا ربنا، اقضه يا ربنا على الاعياء، اقضه يا ربنا على الاغماء، اقضه يا ربنا على الاعياء والاغماء، اقضه يا ربنا يدوخ الراس ويصدعه ويصرع. اللهم اقضه يا ربنا يسحق ويمحق. اللهم اقضه يا ربنا يجذب الشياطين ويجلب الشر والضر والأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطله، اللهم أبطله من القوة، من القوة والصلابة ومن حسن قول وفعل. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أضعفه يا ربنا، لا زال قويا أضعفه يا ربنا، أبطله يا ربنا، داخليا أخرجه يا ربنا، يا ربنا أخرجه يا ربنا من الجسد ومن البيت، من الجسد ومن البيت، من الجسد ومن البيت، من الوالد والولد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا، على نعمة على نعمة، على حنكة على حنكة، وعلى نعمة وعلى نعمة. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا على نعمة، أبطله يا ربنا على حكمة، أبطله يا ربنا على حنكة، أبطله يا ربنا، أبطله على دين واستقامة، أبطله يا ربنا على حجابها، أبطله يا ربنا على الجمال والبهاء والنظارة. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، القوة والحيوية والنشاط. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد على العلم، على العلم، على العلم، على العلم، على الذاكرة القوية والاستيعاب والذكاء والذكاء والذكاء والإبداع والتميز والإبداع والتميز. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطله من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران والعمال والخادمات ومن المعارف ومن المعارف. اللهم أبطل هذا الحسد على ذوق الرفيع، على ذوق الرفيع وعلى خلق حسن. اللهم أبطل هذا الحسد سبب وسوسة ووشوشة وآلاما وأوجاعا وأسقاما. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد ضيق الصدر. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا هيج القولون وسبب العصبية والغضب والتوتر والقلق والأرق. اللهم أطره يا ربنا هذا الحسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله. أطره يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا من الجلد، ابطله يا ربنا من لون الجلد، من لون الجلد، ابطله يا ربنا من الشعر، من لونه، من لونه، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا من طيبة القلب، ابطل يا ربنا هذا الحسد من القلب، من القلب على طيبة القلب، من الصدر، من الصدر، من الصدر على انشراح الصدر. ابطل يا ربنا هذا الحسد يا ربنا من سائر الجسد على صحة الجسد وعلى عافية الجسد وعلى الأخلاق طيبة وعلى علم، وعلى علم جم، وعلى أدب عظيم، وعلى دين قويم. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا واحد يا صمد، ووقاهم الله شر، ووقاهم الله شر. اللهم اقطع يا ربنا مدد الحسد، اللهم اقطع يا ربنا مدد الحسد، اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا مدده، اللهم يا ربنا جفف يا ربنا مداده، واقطع يا ربنا أثاره، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطانه، اخرج يا شيطان الحسد، اخرج يا شيطان الحسد. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم صره يا ربنا صلبا، صلبا قاسيا متحجرا. اللهم صره يا ربنا، اللهم صره يا ربنا، اللهم صره يا ربنا، واخرجه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم فك يا ربنا مرابطه. اللهم اخرجه يا ربنا رماه الحاسد على المحسود والمحسودة، على المحسود والمحسودة، رماه الحاسد، رماه الحاسد، رماه الحاسد بعينيه، بعينيه، بعينيه، بلفظه، بلفظه، بلحظه، بلحظه، بلحظه، بصدره، بصدره، بفكره، بفكره، بنفسه، بنفسه الخبيثة الحاسدة الحاقدة. اللهم يا ربنا أبطل هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا بين الزوجين، بين الزوجين، بين الزوجين وبين أفراد العائلة وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي مقر العمل وفي مقر العمل وفي المدرسة وفي المدرسة وفي المدرسة. اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا من مسجره، اللهم أطره يا ربنا من مسجره، اللهم أطره يا ربنا من العمل، اللهم أطره يا ربنا من المدرسة، اللهم أطره يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم أطره يا ربنا يتجدد برؤية الحاسد والحاسدة، اللهم أطره يا ربنا هذا الحسد فيه وفيها، يتجدد برؤية الحاسدين، يتجدد برؤية الحاسدات، اللهم أطره يا ربنا الأرض والسماوات، اللهم أطره وأخرجه يا ربنا، اللهم اصرف يا ربنا الحاسد، اللهم اصرف يا ربنا الحاقد، اللهم اصرف يا ربنا الحاسد والحاقد، اللهم اصرفه يا ربنا، اللهم اصرفه يا ربنا، اللهم اصرفه يا ربنا. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، الله أكبر، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. اصرف يا ربنا قلب الحاسد، اللهم اصرف يا ربنا قلبه، يا ربنا يا ربنا اصرف يا ربنا قلبه، اصرف يا ربنا عينيه ولحظة، اصرف يا ربنا عينيه ولحظة. بسم الله، بسم الله على المحسود والمحسودة، على الحاضر والغائب، بسم الله على الوالد والولد، بسم الله، بسم الله عليكم وعلينا أجمعين من الحسد. اللهم أطره يا واحد يا صمد، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، اللهم قهم يا ربنا هذا الحسد، اقطع يا ربنا مداده، اقطع يا ربنا مداده، اقطع يا ربنا مداده، وجفف يا ربنا مداده، وجفف يا ربنا مداده، وارق يا ربنا ماءه، ارق يا ربنا مشدوده، ارق يا ربنا مشدوده، انزع يا ربنا مثبته، انزع يا ربنا مثبتة، وانزع يا ربنا مثبتة، وانزع يا ربنا مثبتة، وانزع يا ربنا مثبتة. اللهم افلقه يا ربنا فلقا، اللهم انقض يا ربنا، انقض يا ربنا غرزة، بسم الله، انقض يا ربنا غرزه وغزله، اللهم انقض يا ربنا غزله، اللهم انزع يا ربنا غرزه، اللهم انزع يا ربنا غرزه وغرسه، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اقطع يا ربنا جذوره، اللهم اقطع يا ربنا اصوله، بسم الله، بسم الله عليك وعليك، بسم الله، اللهم ابطله يا ربنا من القفا ومن الظهر، اللهم ابطله يا ربنا من العورات، اللهم ابطله يا ربنا من الذريه، اللهم ابطله قاطعا قاتلا، اللهم ابطل هذا الحسد قاطعا قاتلا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره مهلكا مهلكا معذبا منكدا، اللهم اطره يا ربنا مضيقا مضيقا مخوفا، اللهم اطره مزلزلا مزلزلا، اللهم اطره، اللهم فك سلاسله، اللهم فك سلاسله، اللهم فك قيوده يا ربنا منه ومنها، بسم الله، بسم الله، بسم الله علي وعليكم، بسم الله في وفيكم، بسم الله من حولي وحولكم، بسم الله معي ومعكم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. احل يا ربنا عقاده، احل يا ربنا عقاده، احل يا ربنا عقاد الحسد، فك المرابط يا ربنا، فك مرابط الحسد، احل يا ربنا عقاد الحسد، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده، احل العقده. وألف بين قلوبهم.